كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهكذا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات تلون عليكم من الآية 35 بعد 100 وحتى الآية 41 بعد 100 من وهي الصفحة 21 من سورة البقرة. وقبل أن نذكر الأحكام التفصيلية التجويدية نذكر أو نقرأ بعض الأخطاء الواقعة في سورة الواقعة لمن قرأ سورة الفاتحة. قلت ومن الأخطاء عدم بيان كسرة الباء من بالله، ولازلنا مع قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، عدم بيان كسرة الباء، لابد من إخلاص الكسرة وبيان كسرة الباء. أعوذ بالله، بالله، وكذلك غيرها من الحركات، لأن توفية الحركات هذا أمر مهم في علم التجويد. وقد نبهت أكثر من مرة إلى أناس لا يخلصون الحركات، فتراهم مثلا إذا قرأوا الرحيم يقرؤونها الرحيم وليس الرحيم، نستعين وليس نستعين. فهنا الباء مكسورة، فلا بد من توفية هذه الكسرة، ولا بد من بيانها، ولا بد من إخلاص الكسرة حتى تظهر الحركة واضحة جلية. قال الشيخ محمد مكي نصر، وهذا الشيخ هو صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد، وهو من الكتب المهمة في علم التجويد، والتي تعتبر من أصول هذه يعني المؤلفات. قال رحمه الله من الأمور المنهية عنها أيضا عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم، يعني حينما نقرأ حرفا مضموما يجب أن نظهر ضم الشفتين، لأن الحركة لا تتحقق إلا بضم الشفتين. حينما نكسر الحرف نخفض الشفتين، حينما نفتح الفم، حينما نقرأ بحرف مفتوح. يقول رحمه الله لأن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، ولهذا في عملية الإشمام ما لك لا تأمنا، نضم الشفتين إشارة إلى الأصل، ما لك لا تأمننا. قال وإلا كان ضمه ناقصا، إذا لم نضم الشفتين عند المضموم كان ضمه ناقصا، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف. وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض الفم، يعني إظهار الكسر، وإلا كان ناقصا، وهو حركته يعني خفض الفم بالحركة، وإلا كان هذا الحرف ناقصا. وكذلك الحرف المفتوح، لما نقول فا فا فتحا، فهنا لابد من فتح الشفتين ويعني فتح الفم. لما نقول اهدنا أيضا هنا نظهر الخفض. أما نقول أكتب أكتب، نلاحظ أنه لابد من ضم الشفتين. قال يرحمه الله: وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم، وإلا كان ناقصا، وهو حركته يعني الفتح حركته، فإن لم نفتح الفم كان ناقصا. وإلى ذلك أشار العلامة الطيبي في منظومته. هذا العلامة الطيبي هذا يعني إمام كبير من أئمة القراء، وله شرح على طيبة النشر. يقول: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم شفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فم. إذا الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن قرأ القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، فافهم تصب. فالنقص في هذا الذي المتأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، يعني عدم توفية الحركات هذا أقبح من يعني اللحن الناتج عن يعني عدم إعطاء الحروف صفاتها. إذ هو تغيير لذي الحرف، واللحن تغيير له في الوصف. فسر ذلك بقوله إن الحروف تنقص بنقص الحركات، فيكون حينئذ أقبح من اللحن الجلي، لأن النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات. النقص من الذوات يعني عدم إثبات ذات الحرف أقبح من عدم يعني توفية الغنات أو توفية تفخيم المفخم أو ترقيق المرقق صفات الحروف. قال: فتفطر رحمك الله واجتهد في ضبط هذه القواعد المقررة وأحكامها المضبوطة المحررة لتفوز بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. إذن يعني نفهم من كلام هذا الإمام العظيم أن الإنسان إذا قصر في أداء الأحكام وفي النطق ب يعني الآيات القرآنية مجودة مرتلة أنه ينتقص أجره، وأنه إذا وفى بذلك فله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الأخطاء في باء بالله إشباعها أو إمالتها إلى الفتح، يعني يجب قلنا إخلاص كسرة الباء، وإلا إذا جعلها بين قال بالله أعوذ بالله هذا لا يجوز، بالله يجب إخلاص الكسرة، وإلا أو بالله أعوذ بالله هذا خطأ أيضا، لأن هنا تولد منها ألفا ولم يتولد منها حركة فتحة. قال الحافظ ابن الجزري رحمه الله: واحذر أيضا إذا رققتها أن تدخلها إمالة، فكثيرا ما يقع في ذلك عامة المغاربة. ومن الأخطاء في لفظ بالله عدم تحقيق شدها، فتقرأ بالله، بعضهم يقرأ الباء حرف باء بالإنجليزية وهذا خطأ، كما سمعت أحد المؤذنين في أحد المساجد يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا لحن قبيح ولحن جلي، لأن ليس في لغة العرب، في لغة العرب لا يوجد باء، باء لا يوجد في لغة العرب، في لغة العرب باء أعوذ بالله وليس بالله. كل هذه من الأخطاء القبيحة. قال الشيخ عبد الوهاب القرطبي: فينبغي أن يرفه عنه ويسرع اللفظ به مع إعطائه حقه من تمكن الشفة بإخراجه من غير أن يضغط في مخرجه، في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله، وهذا كله خطأ وكله لحن جلي قبيح غير صفة الحرف وأدخل حرفا حروفا أعجمية ليست من لغة العرب. ونكتفي بهذا القدر من بيان الأخطاء الواقعة لمن قرأ سورة الفاتحة. ونرجع إلى الآيات التي تلوناها عليكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا هذا مد طبيعي لأنه لا يوجد سبب للمد. وهنا يعني تذكيرا بما تقدم من كلام إنقاص ذات الحرف، وأن إنقاص ذات الحرف من اللحن الجلي القبيح. مثلا قالوا هذا له مد، يمد مقدار حركتين فقط، ما بيصيرش أجي أقرأ قالوا قالوا وقالوا، لا، لابد أن أثبت الواو. وقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هودا أو تنوين فتح جاء بعده الهمز، الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي. هودا أو وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قل بل ملة إبراهيم، باء باء ساكنة فتقلقل. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا وما كان من المشركين. تنوين فتح جاء بعده حرف الواو، وحرف الواو من حروف ينمو، من حروف الإضغام بغنة. الحكم التجويدي أننا أضغمنا التنوين هنا في الواو فصار عندنا إضغاما بغنة مقدارها حركتين. حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، لاحظ هنا حرف المد جاء بعده الهمز، هو في كلمة والهمز في كلمة أخرى. الحكم التجويدي مد منفصل، مد منفصل، نمد من 4 إلى 5 حركات. قولوا آمنا، ونلاحظ النون المشددة وكيف أننا عملناها أعطيناها حرف غن مشدد. قولوا آمنا، ولا تتحقق هذه الغنة المشددة حرف الغنة إلا بإطباق طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. آمنا مقدار حركتين. قولوا آمنا بالله، بي، ولاحظوا كيف رققنا الباء وحققنا الكسر بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل، وما أنزل إلينا، حرف مد جاء بعده الهمز، حكم التجويدي مد منفصل. وما أنزل، نون ساكنة جاء بعد حرف الزاي، نون ساكنة جاء بعد حرف الزاي، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. أنزل، وما أنزل، أنزل، ولاحظوا ضم الشفتين لتحقيق الضم، ولاحظوا الإخفاء وأنه لا تشديد فيه، لا نقول أنزل وإنما نقول أنزل. وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم، وما أنزل مثل الأولى التي قبلها، نفس الحكم، ما قيل في الأولى يقال في الثانية. إلى إبراهيم مد منفصل لأن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، يمد من 4 إلى 5 حركات. إبراهيم باء ساكنة قلقل، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولاحظوا الأسباط لما وقفنا على الطاء سكنت الطاء، والطاء من حروف قطب جد إذن تقلقل. ولو وقفنا على يعقوب ويعقوب أيضا تقلقل الباء لأنها من حروف قطب جد، ولكن لا نقف إلا حيث يكون الوقف، ولا نقف إلا حيث يعني لا يقبح الوقف إلا في حالة انقطاع النفس، فهذه ضرورة، والضرورات لها أحكام، والضرورات تقدر بقدرها. قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي. طيب، هنا أيضا مد منفصل، حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. نلاحظ في لفظ النبيون كيف أن النون مشددة، فهذا اسم عند القراء حرف النون مشدد، فلا بد أن نضغط على النون. وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم، من ربهم نون ساكنة جاء بعد حرف الراء، وحرف الراء أحد حرفي الإدغام بغير غنة، فهنا الحكم التجويدي إدغام بغير غنة. من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق، مين ساكنة جاء بعدها حرف اللام، الحكم التجويدي إظهار شفوي. من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إذن من ربهم قلنا نون ساكنة بعدها الراء، الحكم التجويدي إدغام بغنة. من ربهم لا، مين ساكنة جاء بعد حرف اللام أليف، حكم التجويدي إظهار شفوي. أحد منهم تنوين كسر جاء بعدها حرف الميم، حكم التجويدي إدغام بغنة. ثم منهم ضمير نون ساكنة جاء بعدها الهاء، حكم التجويدي إظهار حلقي. منهم إظهار حلقي. ثم ميم ساكنة جاء بعدها حرف الواو، إظهار شفوي، بل هو من أشد حالات الإظهار. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. منهم ونحن، ميم ساكنة جاء بعد حرف الواو، الحكم التجويدي إظهار شفوي. ونحن له، له صلة صغرى، لاحظ يشار إلى الصلة الصغرى بواو تجعل أمام الهاء المضمومة. ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، نون ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار حلقي. ولفظ آمنوا هذا مد بدل، ليس لحفص بل ولا لسائر القراء فيه إلا القصر باستثناء ورش، فله ثلاثة البدل: القصر والتوسط والإشباع. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما آمنتم، مد منفصل، حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، وقلنا أنه هذا أيضا اجتمع مد بدل وقد تقدم الكلام عليه. آمنتم به، نون ساكنة جاء بعدها تاء في لفظ آمنتم، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، آمنتم به. طيب وجاء عندنا مين ساكنة وجاء بعدها حرف الباء، وحرف الباء من حروف الإخفاء الشفوي، وهو الحرف الوحيد الذي يخفى عند الميم الساكنة إخفاء شفويا. وتكلمنا كرات ومرات عن طريقة النطق بالميم الساكنة عند الباء، وبينا أن لها وجهان وطريقان وكيفيتان، وأن أكثر أهل الأمصار وأكثر قراء على ترك فرجة يسيرة بين الشفتين بخلاف أهل العراق الذين يطلقون الشفتين. وقلنا أكثر مرة أن والوجهان صحيحان مقروء بهما، غير أننا نختار وجه الذي عليه الأكثر والأشهر. قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا، نون ساكنة جاء بعد حرف التاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. فإنما حرف غن مشدد، هم في ميم ساكنة بعد الفاء شد حالات الإظهار، فإنما هم في شقاق. ونلاحظ كيف قلقلنا القاف حينما وقفنا عليها، لأنها حينما نقف عليها تسكن، وهي من حروف الخمسة التي تقلقل، قطب جد. فإنما هم في، احذر إنك تضغط على الميم الساكنة عند الفاء، وتذكر قول الناظم واحذر لدى واو وفاء تختفي، فلا يجوز أن تقرأ هكذا. فإنما هم في شقاق، هذا خطأ، لا يجوز أن تقرأها فإنما هم في شقاق، هذا تكون قد أخفيتها عند الفاء، وهذه من أشد حالات الإظهار، وإنما تقرأها هكذا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، وهنا ينبغي أن تلاحظ ضم الميم تخلصا من التقاء الساكنين، تضم الميم قبل لفظ الجلالة، فسيكفيكهم الله وهو وليس وهو، وهذا يقع، قلنا أن هذا خطأ شائع، قراءة الضمائر هذه بالسكون وهو وهو السميع العليم، هذه ليست قراءتنا، ليست قراءة حفص ولا شعبة ولا ورش، حتى لمن يقرأ بورش، هذه قراءة قالون أهل ليبيا الذين يقرؤون بقالون، نعم قراءة أبي عمرو أهل السودان دوري كسائي، يقرؤون بتسكين هذه الضمائر وهو لهو فهو، كل هذه يسكنونها، لكن قراءتنا نحن وقراءة جماهير المسلمين بالتحريك وهو السميع العليم. قوله تعالى صبغة الله، قلقلنا الباء لأنها ساكنة، ونلاحظ كيف أن الصاد حرف استعلاء مفخم، صبغة لا نقول صبغة، بعض الناس يرققون الراء، يرققون الصاد حتى وإن كانت الصاد مكسورة، فهذا يعني ترقيق نسبي، لا يجوز لنا أن نقلبها سينا فنقرأها صبغة الله، بل صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن، نون ساكنة جاء بعدها الهمز، الحكم التجويدي إظهار حلقي. ومن أحسن، نون ساكنة بعدها الهمز والهمز من حروف الحلق، فالحكم التجويدي إظهار حلقي. صبغة ونحن، تنوين فتح جاء بعده الواو والحكم التجويدي إضغام بغنة. صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا. نلاحظ إخواني أخواتي كيف مددنا لفظ أتحاجوننا، مددناه 6 حركات، وهذا المد متفق عليه عند سائر القراء، لأن هذا المد يسمى مد كلمي، مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل، فيمد 6 حركات عند سائر القراء. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. مرحبا، معنا اتصال الأخ محمد من ليبيا. أهلا أهلا بإخواننا أهل ليبيا. السلام عليكم يا شيخ، نريد أن نقرأ. عليك السلام، حياك الله، اقرأ بارك الله فيك. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، صفحة 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خلاص حسبك نقول حسب. طيب الله يجزيك الخير يا أخي، تلاوتك طيبة، تلاوة الأخ أخونا من ليبيا جزا الله خير، يعني طيبة وحافظ للرواية حقيقة، ويقرأ بقالون عن نافع، فهو متقن لهذه الرواية وضابطها، وهو يقرأ يعني بالسكون ميم الجمع وليس بصلة ميم الجمع، لأن قالون له وجهان، والوجه المقدم في الأداء هو صلة هو سكون ميم الجمع. فالأخ قراءة جيدة وصوت جميل، ونتمنى له مستقبلا باهرا طيبا وإتقانا محققا في تلاوته لكتاب الله، ونشكر على هذه المشاركة. إذن قلنا قوله تعالى قل أتحاجوننا، هذا المد يسمى عند القراء مد لازم كلمي مثقل، مد لازم للزوم السكون له حالة الوصل والوقف، للزوم السكون وهو التشديد حالة الوصل والوقف، فإنه يمد ست حركات وجوبا عند سائر القراء، لأننا ذكرنا أن هناك سببان للمد. السبب الأول هو الهمز، والسبب الثاني هو السكون. فهنا سبب المد هو السكون، فلا بد من إعطاء هذا المد ست حركات، وإلا كان لحنا قد لا يغير المعنى لكنه يغير عرف القراءة، ما تعارف عليه القراء وما اتفقوا عليه. فالقراء أجمعوا على مد هذا النوع من المد، لا يجوز أحد أن يقصره. معنى اتصال أخونا عبد الرحمن من الجزائر، حياك الله أخي. مرحبا يا أخانا. والله الحمد لله. تفضل، تريد أن تقرأ من أين؟ من صورة الملك أو صورة. لا لا لا لا لا، نحن عندنا برنامج، اقرأ بارك الله فيك، لا أحد يأخذنا لا للملك ولا لعمة ولا، نحن عندنا جدول وبرنامج، فمن أراد أن يشاركنا في صفحتنا فحياه الله، لأن نحن ماشيين في ختمة يا أخواننا، نحن ماضون في ختمة، ولا وكل من يشاركنا في هذا البرنامج يعلم أننا اليوم في الصفحة رقم 21 في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إما يقرأ الفاتحة الأخ المشارك، إما يقرأ الفاتحة أو يقرأ الصفحة التي نحن فيها، لا نريد أن نسبق، هذا العلم مثل السلم درج درج، أما إذا تريد تقفز 10 درجات ممكن تقع ولا تتعثر، فنحن نريد أن نمضي بجماهيرنا القرآنية من أول القرآن إلى آخره، حتى نحتفل يوم أن نختم القرآن أداء وحفظا باحتفال بهذه المناسبة المباركة الطيبة. ومن يتابعنا إن شاء الله سيستفيد، من يتابعنا سيستفيد بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. فأخونا الذي يريد أن يقرأ، إذا لم يريد بعد، ليس أنت شرطا أن تقرأ الصفحة كلها يا أخي، ممكن تقرأ نصف صفحة، يعني أقل القليل تقرأ نصف صفحة، إذا كان إمكانياتك لا تسمح لك، أو أن وقتك لا يسمح لك، أو أنك لا تريد أن تقرأ صفحة كاملة، فاقرأ نصف الصفحة أو اقرأ الفاتحة بارك الله فيك. وشكرا لك يا عبد الرحمن من الجزائر على يعني محاولتك المشاركة معنا، وحظا أوفر في مناسبة أخرى. إذن قوله تعالى وهو ربنا، وهو ربنا، قلنا إنه قراءة حفص وجمهور القراء وبما فيهم ورش أنهم يحركون الهاء وهو، وأن تسكين الهاء وهو هذه ليست قراءة حفص ولا قراءة ورش، إنما هي قراءة يعني أبو عمرو وقالون والكسائي وأبو جعفر كذلك. فهنا إذن وهو ربنا وربكم ولنا، لاحظوا إخواني الميم الساكنة جاء بعدها حرف الواو، فهنا الحكم التجويدي إظهار شفوي، بل هي من أشد حالات الإظهار. وربكم ولنا، يعني من الخطأ أن نرى بعض القراء، بعض لا أقول قراء بل أقول متعلمين أو بعض العوام يقرأها وربكم ولنا، يضغط على الميم، لا، إنما هكذا تقرأ وهو ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. مرحبا بالأخت زكية من المغرب، أهلا وسهلا بالأخت الفاضلة، قد انقطعت عنا يعني، شكرا عشان يكون المانع خيرا يعني. عندك سعيد قبل الله منا ومنك. آمين آمين. قبل الله منا ومنك ومن ومن سائر الأخوات. أريد أن أسألك عن شيء جزاك الله خيرا. نعم. ختمت القرآن الكريم قراءة مع مجموعة من الأخوات، كل واحدة منا تقرأ ربع حزب أو نصف حزب بالترتيب حتى تكتمل الحلقة، ثم نعيد نقرأ ستة أحزاب أو سبعة أحزاب في اليوم بواسطة جهاز الميكروفون، ونضع ماء بالجانب يقرأ عليه حتى نختم القرآن. فعل هذه الختمة الجماعية جائزة، وهذا الماء المقروء عليه بهذه الطريقة يعتبر ماء قرآن يعني، أو لابد من قريبه إلى سر القارئة. يعني أنا لا أدري الماء هذا ليش تقرأ على الماء، يعني تستشفون به؟ نعم. يعني ما نعرف هذا، ما نعرف هذا من فعل السلف انه كانوا يجتمعوا كل واحد يقرا حزبا وينفثون على الماء ويشربونه ويغتسلون به. ممكن هذا ورد عن البعض يعني، يعني ممكن هذا يفعل. لا ننفث فيه. نعم لا ننفث فيه، نقرا القران عليه. طيب اقراي انت على القران على الماء وحدك وليس بهذه الطريقه وبهذه الجوقه، اقرأي أنت وحدك، لأن بعض السلف أجاز ذلك. يعني هي المسألة خلافية، لكن أنا شخصيا لا أرى بأسا في ذلك، في الرقية على الماء، لأن ابن القيم كان يقول كانت تعتريني أمراض لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم فأقرأ عليه وأشرب وأدهن وأغسل فأجد البرء التام. لكن اجتماع أخوات بهذه الطريقة كل واحدة تقرأ، إذا كنت يعني محافظات تسمعنا بعضكن لبعض لا حرج، أما هذه لا تسمى ختمة. الختمة الجماعية لا تسمى ختمة، الختمة لازم أن تكون كل واحد يختم على الشيخ، كل واحد يختم على شيخه من الفاتحة إلى الناس. أما إذا كان الشيخ يقرأ، عفوك، إذا كان الشيخ يقرأ ومجموعة تردد خلفه لا حرج في ذلك، لأن هنا يكون يعلم المجموعة في آن واحد وفي وقت واحد، مثل مثلا المصحف مثل المصحف. ليس حفظا قراءة. آه؟ ليس حفظا. ليس حفظا. لا أرخص ما في رمضان. طيب إذا كان ليس إذا كان ليس حفظا وكان هناك معلمة قارئة تستمع لكل أخت تقرأ حزبا، والأخت التي تليها تقرأ الحزب الآخر، فهذا يكون مشاركة في هذه الختمة جميعا. لكن لكم أجر المشاركة في هذه الختمة واستماع هذه الختمة، لكن يفضل أن الإنسان يختم ختمة بنفسه، ختمة كاملة بنفسه. انفصل الخط مع الأخت زكية، ولعلها تعاود الاتصال. إذا يعني كلام الأخت زكية بهذه الطريقة التي يفعلونها يذكرني بما ذكره بعض المؤلفين وبعض القارئين، من أنه إذا كنا في الحلقة واستعاذ واحد، أول واحد يقرأ استعاذ، قال هذا يغني عن استعاذة الباقين. من أين هذا؟ ومن قال بهذا؟ والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أنت أيها القارئ إذا قرأت القرآن استعذ بالله، وأنت أيها القارئ إذا قرأت استعذ بالله، لأن كل إنسان يحضر الشيطان، فكل إنسان يريد أن يقرأ القرآن يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أماناتي أنا أقول لأحد القراء من المتعلمين اقرأ فيستعيذ بالله، ثم إذا قرأ الثاني أقول له خلاص يكفي استعاذته عنك؟ لا، كل واحد ينبغي أن يستعيذ إذا أراد أن يقرأ القرآن. معنى اتصال الأخ عمر من المغرب، حياك الله أخ عمر. آمين. الاتصالات اليوم ما ندري إيش جرى لها. طيب إذا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا، قلنا هنا ميم ساكنة جاء بعد حرف الواو، الحكم التجويدي إظهار شفوي، ولنا أعمالكم ولنا أعمالنا، حرف مد جاء بعده الهمز، الحكم التجويدي مد منفصل، ولنا أعمالنا مد منفصل يمد من 4 إلى 5 حركات، ولكم أعمالكم ميم ساكنة جاء بعد الهمزة، الحكم التجويدي إظهار شفوي، وكذلك أعمالكم ونحن ميم ساكنة جاء بعد الواو، نفس ما قلنا فيما سبق، بس هنا أشد حالات الإظهار الميم مع الواو، الميم الساكنة مع الواو أشد إظهارا من الميم الساكنة مع الهمزة. ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم، أم تقولون قرأ شعبة، أم يقولون، وليس شعبة فقط الذي قرأ بياء الغيبة، إنما أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو، أم تقولون قرأ هؤلاء ومنهم شعبة الراوي الثاني لعاصم، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طيب، سواء كانت أم تقولون أم كانت أم يقولون، الحكم واحد، لأنه ميم ساكنة جاء بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي، التاء تظهر إظهارا شفويا مع الميم على قراءة حفص ومن وافقه، الياء تظهر إظهارا شفويا أم يقولون على قراءة شعبة ونافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ومن وافقهم. إن إبراهيم، عندنا نون مشددة تسمى حرف غن مشدد، حرف غن مشدد، تغن يعني تعطى غنة مقدارها حركتين وتظهر الغنة من الخشوم، وهذه الغنة علامة ظهور الخشوم أنك لو ضغط على هذا الموضع ينقطع النفس، يعني إن، لاحظوا إن لما ضغطنا هنا الخشوم لأنه مخرج الغنة انقطع النفس. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا هودا أو نصارى، تنوين فتح جاء بعده لمزة، الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي، لأن التنوين الهمزة من حروف الحلق، أخي هاك علما حازه غير خاسري. قل أأنتم أعلم أم الله، أأنتم نون ساكنة جاء بعدها التاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، أأنتم، قل أأنتم وليس أأنتم خطأ، قل أأنتم، هذا هو الإخفاء، ذاك تشديد، والإخفاء لا تشديد فيه باتفاق القراء، وإني لأعجب لأناس يشار إليهم بالبنان لهم مصاحف مرتلة يقرؤون بتشديد الإخفاء ولا يحققون الإخفاء ويزعمون أنهم على شيء. قل أأنتم أعلم، ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار شفوي، أأنتم أعلم أم الله، لماذا رققنا لفظ الجلالة أم الله؟ لأنه سبقها كسر، الميم مكسورة، فالميم أمي، هذه ميم المكسورة أثرت في لفظ الجلالة فرقق لفظ الجلالة، فنقرأها قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم، نون ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار حلقي، أن الهمزة من حروف الإظهار، ممن أصلها ممن أدغمت فصارت ممن كتم، نون ساكنة مع الكاف، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، ممن كتم شهادة شهادة عنده. نون تنوين فتح جاء بعده حرف العين، الحكم التجويدي إظهار حلقي. شهادة عنده نون ساكنة جاء بعدها الدال، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. وما الله بغافل عما تعملون، بغافل عما تنوين كسر جاء بعده حرف العين، الحكم التجويدي إظهار حلقي إظهار حلقي. بغافل عما، وعندنا الميم مشددة فتغن مقدار حركتين، حرف غنة مشدد. عما ألاحظوا إطباق الشفتين، عما تعملون. كذلك أمة من قوله تلك أمة، ميم مشددة حرف غن مشدد تغن مقدار حركتين. وعندنا تنوين مع قاف أمة قد، تنوين ضم مع قاف، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. قد خلت قاف قلقلنا الدال لسكونها، قد خلت لاحظوا التاء ساكنة فنهمسها، قد خلت خصوصا إذا وقفنا عليها، مع أنه الوصل أولى لكنها إذا سكنت تقل تهمس لأنها من حروف الهمس. ما هي حروف الهمس؟ مجموعة في قولنا فحثه شخص سكت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم ميم ساكنة مع ميم متحركة، حكم التجويد إضغام مثلين صغير، إضغام مثلين صغير. ولكم ما كسبتم، ونلاحظ قلقلة الباء، ونلاحظ أيضا إظهار الميم الساكنة عند الواو. ما كسبتم ولا، ميم الساكنة جاء بعدها الواو أشد حالات الإظهار، بل من أشد حالات الإظهار، فنظهر الميم الساكنة ولا نضغط عليها ولا نخفيها ولا يعني إنما نظهرها نبينها نسكنها، نعم، لأنها مظهرة. ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك لفظ عما، ميم مشددة، ميم مشددة فهي إذن حرف غنة مشدد، تعطى غنة مقدارها حركتين. وهنا نكون قد انتهينا من بيان الأحكام التجويدية التفصيلية في هذه الآيات المباركات، ونقرأ عليكم بعضا من ملح وطرائف القراء وأخبارهم الطيبة. هذا زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي نزيل دمشق. هذا الرجل أخذ القراءات العشر وهو ابن عشر سنين، يعني أتقن القراءات العشر، حفظها وأقرأ بها وهو لم يتجاوز العشر سنين. ولد في شعبان سنة 20 بغداد، تلقن القرآن على الإمام سبط الخياط. لما بدأ يقرأ على سبط الخياط كان عمره 7 سنين. قال ابن الجزري وهذا عجيب وأعجب من ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو ابن 10 سنين، وهذا لا يعرف لأحد قبله، لأن علم القراءات علم ليس بالسهل، يعني إتقان ويحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى إلى إلى إلى تدريب ورياضة فكية، كما قال الناظم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفك. عندنا متصل من الجزائر، ما اسمك يا أخي؟ نعم السلام عليكم، أمان من الجزائر. أمان؟ نعم.